الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة المتعلقة بأسباب نجاح دعوة شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد أجاد وأفاد وطوف بنا في هذه الأسباب ومهد لها بتمهيد مبارك، واعتمد في ذلك على عنايته الفائقة بالتوحيد والإخلاص لله وحده والعلم والفقه في دين الله والحكمة، وكذلك الفطنة والذكاء والانتباه لعواقب الأمور. ثم توج هذه الأسباب المباركة بالسبب العظيم القوي المتين الأساس، وهو مناصرة مؤسس هذه الدولة المباركة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، تلك الدولة التي نتفيأ ظلالها منذ زهاء 3 قرون، قامت على التوحيد ودعت إليه في أدوارها 3 ونشرته في كل مكان، وأزال الله بها مظاهر الشرك والوثنية التي كانت تنتشر هناك، وأقام بها حدود الله سبحانه وتعالى، وصارت مضرب المثل في الأمن والإيمان والأمان. فبعد أن كان حجاج بيت الله الحرام يمرون بصعوبات شتى حتى يصلوا إلى البيت، وقد لا يعود كثير منهم، إما أن تأكله السباع أو يقضي عليه قطاع الطرق أو اللصوص أو زعماء القبائل الذي يأخذون من الحجاج إتاوات مقابل أن يمروا من هذا الطريق أو ذاك. ثم تقوى ذلك وتأسس وتجذر منذ عهد الملك المؤسس للدور الثالث الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، جمعنا الله به بعد الفرقة وألف بين قلوبنا به بعد التفرق، وجعلنا نعيش بفضل الله في هذه القارة من البحر إلى الخليج ومن الشمال إلى الجنوب، وكأنها قارة مترامية الأطراف نجوبها طولا وعرضا لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الذي نعيشه إنما هو ببركة التوحيد وبفضل الله أولا، ثم بفضل القائمين على التوحيد، هذا الملك المؤسس وأحفاده وأبناؤه من بعده إلى هذا العهد الزاهي، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونصره وأيده وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وهذه النعمة التي نعيشها تتطلب منا ومن سائر المسلمين الشكر الدائم كي تدوم هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظروا إلى ما يدور وما يحيط بنا من الفتن في سائر البلدان ونحن نائمون آمنون مستريحون لا نخشى إلا الله عز وجل، منعمون مع ما من الله به وما أفاء به علينا من رزق مبارك بفضله أولا وآخرا، ثم بفضل تحكيم هذه الشريعة على أيدي الرجال الأشاوس القائمين على هذه البلاد المملكة العربية السعودية. فما علينا إلا أن نشكر، والشكر إنما يكون بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والشعور بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا، لا سيما نحن طلاب العلم. علينا أن نبين للناس أهمية القيام على هذا التوحيد وأهمية شكر هذه النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكرر شكري لفضيلة ضيفنا المبارك الشيخ عمر، وأسأل الله له مزيدا من التوفيق والسداد، وأن يجزيه الله خيرا على هذه الكلمات النيرات في هذه المحاضرة المباركة. وأسأل الله لي وله ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد. ثم الشكر موصول بعد شكر الله إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية وعلى رأسها أخي فضيلة الشيخ الدكتور وجب العتيبي بتوجيهات ورعاية واهتمام من معالي وزيرنا المحبوب معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ، وفقه الله تعالى وسدد خطاه، والذي هو جاء هذا اليوم أيضا ليتفقد هذا الفرع المبارك وهذه الإنجازات المباركة التي تمت في عهده. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر على هذه المحاضرة الماتعة النافعة. أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله جل في علاه أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، نعمة التوحيد والأمن والاستقرار، وأن يبعثنا ونحن قائمون أتم القيام على بهذه النعمة. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حامد بن معاوض الحجيلي في محاضرة بعنوان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يلزم من عدم قبول الناس لما أدعوهم إليه خلل مني في أخذ هذه الأسباب، وكيف أعرف أني على منهج سليم في الدعوة؟ ما هي مؤشرات ذلك؟ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، والعبادة لا بد أن تقوم على أصلين: إخلاص العبادة لله وحده بأن يخلص الداعية في دعوته ويبتغي بذلك وجه الله بعيدا عن الرياء والسمعة وبعيدا عن طلب محمدة الناس. والأصل الثاني أن يتوخى السير في دعوته على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينبغي أن يراعي أحوال المدعوين وأن يلتزم الحكمة في دعوته، ويحاول أن يراعي أحوال الناس، فلكل مقام مقال كما هو معلوم، وأن يجتهد في ذلك، وأن يتخول الناس تخولا بأن لا يطيل، لا سيما بالمواعظ القصيرة الثابتة الدائمة عليه أن لا يطيل، وفي خطب الجمعة عليه أنما المحاضرات، فقد نضطر إلى الإطالة لأنها نادرة ولأنها يعني تأتي لمعالجة أمر مهم بالتفصيل، لكن في الخطب والكلمات لعل الاختصار والإنجاز أولى وأفضل وأكثر وأحسن يعني أداء ينفع الله بها. ثم إنه بعد أن تؤدي، أن تقوم بها، أن تتوافر فيك هذه الصفات الطيبة، أقول: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إنك لا تهدي. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن لا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تنسى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد واجهوا مثل هذه الصعوبات، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فتنبه لذلك وفقك الله. لكن مع هذا أنت تتفقد نفسك وتتفقد عنايتك بأمور نفسك وقيامك بما تدعو إليه، فإن القدرة الحسنة في غاية الأهمية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فهل طبقنا نحن الدعاء وطلاب العلم، هل طبقنا ما ندعو إليه تطبيقا صحيحا دقيقا يستفيد الناس منه؟ أم أن بعضنا والعياذ بالله قد تخالف أفعاله أقوالا؟ فلنجتهد نحن بالطاعة، أيضا البعد عن المعاصي والمخالفات الشرعية، والجد والاجتهاد في العلم والتأصيل والاستدلال لما تقول، العناية بالأدلة الشرعية، العناية بالأدلة الشرعية التي تستدل بها، وتحضير الموضوع على الوجه الذي ينبغي حتى تؤديه على وجه صحيح، والاجتهاد في الوسطية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإياك أن تشتت نفسك في الدعوة، وحد الموضوع فدائما المنبت لا أرضا أبقى ولا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فاجتهد يا عبد الله وأبشر بالخير بتطبيق هذه الأمور التي أشرت إلى بعضها، ونسأل الله لك التوفيق والسداد وأن يضاعف لك الأجر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.